أنا أريد أن تبقى، أريد أن تبقى وآخذ الأرش، يعني مقابل ما زاد من ما زاد بالثمن من هذه الصفة اللي حصل فيها تدليس، فإنه لا يلزمه، لأن هذا فوات صفة مطلوبة، فلما لم تكن الصفة موجودة فليس له إلا رد فقط، بخلاف خيار العيب كما سيأتي إن شاء الله. نعم. جعل شعرها أو أظهرها في سنة الأكل ثم وضعها للاشتراح، هل يحق لها بعد الوضع؟ نعم، حتى ولو وضعها. نعم، اللهم إلا إذا علمنا أنه علم بالتدليس وجمعها فإن هذا قد يسقط خياره، لأن هذا التصرف يدل على رضاه به. نعم. مقاس البقر عليه، مقاس عليه صحيح يا شيخ. ها؟ أقول ما لها أرش يعني أرسل بيه. نعم، ما لها أرش، لأن هذا فوات صفة مقصودة، إما أن تأخذها بما هي عليه وإلا تركها، لأن حتى الأرش حتى في العيب كما سيأتي شيخ الإسلام يرى أنه هو واجب، يقول لأن الأرش معاوضة جديدة فلا بد أن يتفق عليها. طلب إيش؟ ولربما نقول انه لا باس اذا تعاوض او اذا تعاقد على عوض معلوم فلا باس به، لان الحق لهما وليس فيه محذور شرعي، اما ان نلزمه فلا نلزمه، ما في باس، او ليس فيه باس، لان يعني اقل ما نقول فيه انه اسقط حقه من الرد بهذا العوض. الخامس خيار العيب، خامس من أقسام الخيار خيار العيب، وخيار العيب هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، والعيب ضابطه كما قال المؤلف وهو ما ينقص قيمة المبيع، هذا الضابط، كل صفة أو حال تنقص قيمة المبيع فإنها عيب. مثاله يقول كمرضه، اشترى الإنسان حيوانا فوجده مريضا، هذا عيب لا شك، لأنه ينقص قيمة المبيع، وظاهره ولو كان المرض مما يرجى برؤه، لأن الذي يرجى برؤه قد لا يبرأ، فله أن يرد كما سيأتي. الثاني وفقد عضو أو سن، فقد عضو أو سن، العضو مثل فقد إصبع من الأصابع أو يد أو أذن أو ما أشبه ذلك، أو سن سواء كان سنها من الأسنان أو من الأضراس، فإذا وجد المبيع قد فقد السن أو فقد سنا واحدا أو أكثر فإنه عيب، حتى لو كان من الفك الأعلى في الشاة. ها؟ نعم، إن كان في الأضراس زين، إذا فيه التفصيل. نعم، إيه فيه التفصيل، إن كان أضراسا فيمكن. المهم متى وجدنا أن هذا المبيع قد فقد سنا، طيب لو فرض أنه فقد السن لكن ركب، جعل تركيبة، هل هذا عيب؟ نعم هذا عيب، لأن المركب ليس كالأصلي، وزيادتهما زيادة العضو وزيادة السن الزيادة مثل لو كان له ستة أصابع. والسن مثل لو فرض أن أحد من الناس نبت له سن قبل أن تسقط أسنان اللبن فتكون السن مرادفة للسن الأولى، نقول هذه هذا عيب. فإذا قال البايع الزيادة فيها خير، الزيادة فيها خير تزيده قوة، بدل ما يمسك خمسة أصابع يمسك ستة. نعم، إذا أخذ مثل فناجيل بعراهن كم يبي يأخذ إذا كان أصابع خمسة، وإذا كان ستة يأخذ ستة. وكذلك أيضا لو قال بالنسبة للأسنان فماذا نقول له؟ شبهة. ها؟ وهذه شبهة لا ولا بأس. إيه طيب وش لازم نجيب عن الشبهة؟ نقول إنها تنقص القيمة، ونحن ليس لنا يعني ما لنا من منفعتها، ما دام تنقص القيمة فإنها تعتبر عيبا. وبهذه المناسبة هل يجوز أن تقطع الإصبع الزائدة أو لا؟ الفقهاء يقولون لا يجوز، ويعللون ذلك بأن بالخطر، بالخطر. ولكن بناء على تقدم الطب الآن فإن الصحيح جواز ذلك، لأن هذا إزالة عيب وليس من باب التجميل، وإلا لو كان من باب التجميل لكان حراما. ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة، لأنها تزيل شيئا خلقه الله من أجل التجميل. أما هذا فإنه يقطع أصبعا زائدة من باب إزالة العيب. وأنت الآن قدر نفسك قد أصبت بهذا الأمر، ألست تحب أن لا يراك الناس؟ ها؟ نعم، ما في شك يحب أن لا يراه الناس، ويحصل عنده انتفاضة أو انتفاضة نفسية إذا شاهد الناس هذا الشيء الزائد. فالصواب أن إزالة الأصبع الزائدة في وقتنا الحاضر جائز، جائزة ولا شيء فيها. وهذا نظير ما قال العلماء في قطع البواسير، قالوا إن قطع البواسير حرام. ليش؟ قال لأنه يمكن ينزف الدم حتى يموت، فيكون متسببا نعم لقتل نفسه. ولكنه في الوقت الحاضر أصبحت هذه العملية عملية بسيطة وليس فيها أي نوع من الخطر، فلكل مقام مقال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، وسرقته زين الرقيق، وزين الرقيق زين الرقيق يعني معناه أن يكون الرقيق زانيا سواء كان رجلا أو امرأة. وهل المراد أن يثبت زناه ولو مرة، أو لا بد أن يكون الآن على ما هو عليه؟ ظاهر كلام المؤلف أن يثبت ولو مرة، إلا أن يتوب توبة نصوحا ونعلم أنه استقامت حاله، فهذا لا ليس بعيب. وأما إذا زنى ولم نعلم أنه تاب فإنه ربما يحن إلى هذا الأمر ويعود إليه. وقول زين الرقيق خرج به زين الحر كذا، فليس بعيب. ها؟ أو الحر لا يباع. أين الحر لا يباع؟ إذن وش خرج به؟ زين البهيمة أو هذا لبيان الواقع؟ أين زين الرقيق وسرقته؟ أين السرقة؟ هذه مشكلة. إذا كان هذا الرقيق قد سرق ولو مرة واحدة ما لم نعلم أنه تاب، فإن هذا عيب يثبت به الرد للمشتري. وإباقه، مش معنى إباقه؟ يعني هربه، هربه إذا عرف بأن هذا الرقيق يهرب عن سيده ولا يبقى عنده فإن هذا عيب. ولو كان مرة، ولو مرة، يعني إذا علمنا أنه أبق عند البائع ولو مرة فإنه عيب. ها؟ إيه نعم يجوز، إلا أنه يجب أن تبين حاله. ها؟ لا ما ما سمع. نصف خمس عندك. طيب، وبوله في الفراش. نعم، بوله في الفراش، بول من؟ بول الرقيق في الفراش، يعني معنى أنه إذا نام وأحس بالبول يبول، هذا عيب. لكنه قيده في الشرح بأن يكون قد بلغ 10 سنين، قد بلغ 10 سنين. فأما إذا كان صغيرا فإن بوله في الفراش ليس بعيب. لو مثلا اشترى رجل رقيقا له سنتان قد فطم وأبقاه عنده، فلما كان صباح اليوم الثاني جاء إلى البائع وقال له هذا الرقيق يبول في فراشه وانت ما شرطت عليه من يبول، ماذا يقول له؟ ها؟ يقول هذا عرس الصبيع، هذا ليس بعيب، ولهذا لا ينقص قيمته. والمدار كله على تنقيص القيمة، ويأتي إن شاء الله تعالى حكم هذا الخيار. الثمن، فيما إذا وقع الثمن، فيما إذا وقع العقد على عين الثمن. وسبق لنا أن العيب ما ينقص قيمة المبيع. قال بعضهم أو ينقص عين المبيع. فالخصة في الرقيق، الخصة في الرقيق عيب، وهو يزيد قيمته ولا ينقص؟ وهو يزيد في قيمته، لكنه عيب لأن صاحبه قد يريد منه، قد يريد أن يكون فحلا. وقال بعض أهل العلم إن الخصى في الرقيق إن كان المشتري له غرض في كون المبيع فحلا فله الخيار، وإن لم يكن له غرض فلا خيار له، لأن نقول له لا يخلو إما أنك قد اشتريته للتكسب أو اشتريته للخدمة. إن كنت قد اشتريته للتكسب، نعم، فكونه خصيا أكسب لك، وإن كنت اشتريته للخدمة فكونه خصيا أسلم لأهلك، ولا لا؟ لأن الغالب أن الخصي ما يكون عنده شهوة. فإذا قال أنا قد اشتريت لأجل التنمية، وإذا لم يكن فحلا فكيف يكون منه تنمية؟ فماذا نقول له؟ نقول نعم، في هذه الحال نشوف، إذا كان مثلا عندك إماء وعبيد وتريد أن تشتري عبيدا من أجل أن تزوجهم بهذه الإماء، صار لك غرض، فإذا كان خصيا فإنه يفوت غرضك. وأما إذا لم يكن لك غرض فإنه لا ينفع، حتى لو زوجته بأمة غيرك فإن أولاده لا يكونون لك. لمن يكونون؟ نعم، لمالك الأم. وإن زوجته بحرة فأولاده أحرار. طيب، فيه زين الرقيق عيب، يعد عيبا. نعم، ثبت مرة واحدة. نعم، أما إن جاء تاب نعم الله عز وجل وثبت هذه التوبة الصادقة، نعم، فلا تعد عليه. نعم، هذا العيب يعود إلى الخلقة ولا الخلق؟ الخلق. نعم، بوله في الفراش. خالد، نعم، ها، نقول عبد الله بن مسلم إن كان صغيرا فلا عيب، فليس بعيب، فليس بعيب. وش حد الكبار؟ نعم. إلى البلوغ. بعد البلوغ. بعد البلوغ. يعني إذا كان يبوع على الفراش وهو 13 سنة 14 سنة فليس بعيد. في سن الرضاع. سن الرضاع. إذا كان الرضاع ليس بعيد. وبعده. وبعده عيد. يعني معناه إذا تم له سنتان وفي الثالثة يبول في فراشه فهذا عيب. ليس بعيب. هو في الثالثة، أنت الرضاع سنة الثالثة. ها؟ ها؟ طيب وش ليش تحدوا بالرضاع؟ لماذا تحدوا بالرضاع؟ لأنه الغالب الصغير اللي في الرضاع يبول. طيب هذا اشترى رقيقا له 4 سنوات ووجده يبول في الفراش. عيب ولا لا؟ ها؟ ليس بعيب. ليس بعيب. هذا تعدى الرضاء بسنتين. إذا حدد الأجل. البلوغ. نعم يا إبراهيم. ها؟ كم 7 سنوات؟ يعني معناه هو 8 سنين إذا بالى في فراشه فهو عيب. نعم، حدده الفقهاء في 10 سنوات. في 10 سنوات. نعم، ولكننا إذا قلنا إن العيب ما ينقص قيمة المبيع عرفا فإن نرجع في ذلك إلى العرف. وفي ظني أن 10 سنوات يعتبر يعني يعتبر قدرا كبيرا. ثمن عيب ما زاد على السابع عيب. أيها أقول هذا هو أقول أتى. يعني لو حدد بأقل من 7 من 10 كان أحسن. 7 هو الغالب 7 ما يتم. الظاهر إن الناس إذا كان الرجل أو كان نعم كان الطفل يبول وله 8 سنوات يعتقدون هذا من العيب. لأن في أطفال ما يتعدى 3 سنين بعض إلى 7. هذا الغالب. طيب، يقول المؤلف البيع أو خيارات البيع بالنجح يتم نجح البيع نقول بصحة البيع أو بطلانه. نقول بصحته مع الخيار. هذا مو نهي عن البيع، نهي عن الغش. ما ورد على ذات البيع. لو قال لا تبيعوا ما غششتم فيه صح، صار وارد على عين العقد. مش عندك يا يقول مالك رحمه الله تعالى كمرضه. هذا مبتدا درس اليوم. كما رضي عجيب وصلنا هذا. فإذا علم المشتري العيب بعد أي بعد العقد. إذا علم أفادنا المؤلف في قوله إذا علم أنه لو كان المشتري عالما بالعيب عند العقد فإنه لا خيار له، لأن عقده عليه مع علمه بعيبه يدل على رضاه به، وإذا رضي بالعيب فقد لزم البيع. لكن إذا لم يعلم ثم علم فله، يقول إذا علم العيب بعد أمسكه بأرشه أو رده وأخذ الثمن. يعني يخير بين أمرين، بين أن يمسكه بأرشه أو يرده ويأخذ الثمن. أمسكه بأرشه، الأرش يقول قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، هذا الأرش قسط ما بينهما، فيقوم المبيع سالما من العيب ثم يقوم وهو معيب، فما بين القيمتين فهو الأرش. فإذا باع شيئا بخمسين، باعه بخمسين ووجد المشتري به عيبا وأراد الأرش فقومناه ووجدناه سليما يساوي مئة، ومعيبا يساوي ثمانين، كم العرش؟ عشرين. ها؟ لا، هي هو قال هو اشتراه بخمسين وطلب العرش وقومناه سليما بمئة ومعيبا بثمانين، كم العرش؟ في عرش. الفرق بين القيمتين كم؟ عشرين. إيه. لا، ربما أنها زادت السلع، ربما زادت السلع، أو أنه نعرف أنه قد حاباه، ونحن ما يدعي الغبن، البايع مو بيدعي الغبن. نقول إن، انتبه للتعبير، نقول إن الأرش هنا خمس، لأن العشرين بالنسبة للمئة خمس، فيكون أرش الخمس، ونسقط عنه من الثمن الأصلي. ما هو الثمن الأصلي؟ خمسون، نسقط منها الخمس. الخمس كم؟ عشرة. ما تقول نسقط عشرين، لأنك لو أسقطت عشرين من الخمسين صار الأرش أربعين من المئة. انتبه، ولهذا قال قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، ولم يقل رحمه الله وهو الفرق بين ما قيم بين قيمة الصحة والعيب، بل قال قسط لأجل أن تضيف ذلك النسبة إلى قسطها، فلا تقدرها بالعدد بل قدرها بالنسبة دائما. فقل الآن نسبة العيب 20% أي الخمس، فينقص من الثمن كم؟ الخمس، سواء زاد أو نقص. الثمن الأصلي ولا الثمن المقدر؟ الثمن المقدر إذا ننسب النقص إليه نسبة، ثم نأخذ مثل تلك النسبة من الثمن الأصلي. 20% نطلعها من المية؟ أي نطلعها من المئة، خمس تكون الخمس، ثم نطلعها من نطلع الخمس من الخمسين. نعم. ثم بعد ذلك بس نقول الآن عليك، نقول عليك هذه تكون الأرش، تكون هي الأرش، فيلزم المشتري من الثمن 40 درهما فقط. طيب، أو رده وأخذ الثمن، أو رده وأخذ الثمن، يقول أيضا لك أن ترده. ايش ترد؟ ايش ترد؟ البيع، تفسخه وتأخذ الثمن، فأنت أيها المشتري بالخيار. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأرش ليس بلازم للبائع، يعني لا يلزم به البائع، إن وافق، وإلا فإن للمشتري أن يرد المبيع فقط، لأن الأرش كما ترون معاوضة، قل لا ينقص من الثمن. فالبائع يقول ما أعطون سلعتي أدوكم دراهم، وإلا تنقصون الثمن أنا ما أوافق على هذا. وما قاله الشيخ رحمه الله وجيه إلا إذا علمنا أن البائع غاش وأنه كاتم للعيب، فإن الغاش ينبغي أن نعامله بأضيق الأمور وأشد الأمور. فصارت المسألة، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه إذا ظهر عيب في المبيع فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد فقط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والمذهب أن للمشتري الخيار بين الإمساك مع الأرش وبين الرد، فنقول للمشتري إن شئت أبقيناها عندك ويسقط عنك ما يقابل نقص العيب، وإن شئت فرددها على صاحبها وخذ الثمن. وأقول إن ماذا إنه لو فصل في هذه المسألة وقيل إذا كان البائع غاشا معتديا فإننا نعامله بأضيق الأمرين، فنقول إنه يخير المشتري بين الأرش وبين الرد. وأما إذا لم يكن غاشا مثل أن يكون لا يعلم بالعيب هو بنفسه ما يعلم بالعيب، فإن لا نلزمه بالتعويض، ونقول للمشتري إن كنت تريد السلعة بما فيها من العيب وإلا فردها على صاحبها. نعم نعم، إذا علمنا أن هذا العيب كان يتحدث به البائع، مثلا كان يتحدث به البائع يقول إن السلعة فيها كذا وكذا وأنا ببيعها ما أصلحت لي، مثلا لأنها حرون، لأن هذه الدابة حرون أو عضوض أو تمنع اللبن، ولكنه كتمه على المشتري. طيب باقي عندنا سبق خيار العيب، خيار الغبن، وخيار التدليس، وذكرنا أن المذهب ليس فيه إلا أن يرد أو يبقي بلا أرش، وأن الصواب أنه يرد أو يؤرش له، لكننا نقول في الأرش مثل ما قلنا في أرش العيب، إذا كان البائع عالما، هو الغالب في مسألة التدليس أنه عالم، فإنه يؤرش عليه، فيقال لك الخيار بين أخذها على ما هي عليه، ويقدر لك الفرق بين قيمتها على وجه التدليس وقيمتها على وجه السلام منه. وأما إذا كان غير غاش فإنه لا شيء عليه. وكذلك نقول في خيار الغبن، والحديث كما عرفنا في مسألة المصرات يدل على أنه ليس له أرش، وهو إما أن يرد وإما ويرد معها صاع من تمر وإما يأخذها وليس له أرش. طيب الشيخ البائع ما له اختيار الأرش؟ لا، قال ماني نعطيك أرش وما رد البضاعة ولا. أما المذهب فلا خيار له، المذهب أن المشتري يخير رضي البائع عن كره. من شيخ الإسلام هو الذي يقول إن البائع ما يلزم بالعرش، ولكني قلت كما سمعت إن الصواب التفصيل في ذلك. نعم. إثبات الأرض في مسألة إبليس مخالف الحديث. ها؟ مخالف الحديث. كيف؟ إثبات الأرض في مسألة إبليس. إنه؟ مخالف الحديث. مخالف؟ الحديث ما تعرض للعرش. لأنه ما طلبه صاحب ال أيوه، وإن كان ظاهر الحديث أنه لا عرش. إن قال إن شاء أمسكها وإن شاء أمسكها وإن شاء أردها. فظاهره أنه يمسكها بلا عرش. ولكن قد يقال أنه إذا لم يطالب بالعرش، وأما إذا طالب فينظر في الموضوع. والذي أرى أنه إذا ثبت غش الرجل فإن الغاش لا ينبغي أن يفتح له الباب، بل يعامل بأشد الأمور وأضيقها. نعم. بالنسبة للعيب، إذا كان العيب واضح في المبيع، نعم، لكن غير ظاهر يعني جدا، والمشتري إذا تفحص ودقق حيجد العيب، ولكنه يعني اشترى ولم يفحص، يعني يبيع العيب بائع، والبائع لم يقصد مثلا أنه يخفي عليه شيء. إذا كان العيب ظاهرا فلا خيار له. يقول ما رأيته مثلا، لكن هو لو تحرك دقة شوية في البحث مثلا، أو أنه مسك الحاجة أو قلبها أو شيء يراه، لكنه لم يفعل ذلك. الظاهر أنه خيار، لأن الواجب على البائع أن يبين له، إلا إذا كان ظاهرا، مثل لو فرض أن في مثلا قلم قد انكسر الرباط اللي يربطه بالجيب، وقال ما ديت انه انكسر وما اشبه ذلك، او ساعة زجاجتها منكسرة وقال ما شفتها. إيه؟ نعم. لكن الاصل سلامة السلعة التي يشتريها. هذا هو الاصل. الاصل السلامة. ها؟ الاصل سلامة فلا يتحصلها ضمن بسلامتها. اي نعم، لكن اذا كان بين، إذا كان عيب بين يقال شايف مثلا هذا أنه ما في مساك القلم مثلا، شايف ما في إشكال عندك، أما هذا السيارة منكسر زجاجاتها مثلا، أو ساعة منكسر زجاجتها، هذا شيء واضح. أما الشيء الذي خفي ولكنه نعم بالتدقيق يمكن تعرفه، فهذا الأصل السلامة يثبت له الخيار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أمسك وهو قسم ما بين قيمة الصحة والعيب، وأخذ الثمن أو رده وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين العرش. لو قال المؤلف إن تعذر الرد تعين العرش، لكان أعم في العبارة. إن تعذر الرد تعين العرش. تلف المبيع هنا يتعين العرش، لماذا؟ لأنه ما يمكن الرد، تلف المبيع احترق. يعني مثلا هذا إنسان اشترى آلة تسجيل مسجل ووجد به عيبا وأشهد عليه على أنه سيرده على صاحبه أو يأخذ العرش، فاحترق هذا المسجل، وش يتعين؟ يتعين العرش، لأن الرد هنا متعذر. وكذلك لو ماتت البهيمة فإنه يتعين العرش، لأن الرد متعذر. ومثله أيضا لو عتق العبد، الرجل الذي اشترى هذا العبد اعتقه، وبعد أن اعتقه وجد أن به عيبا وجد أن به عيبا فهنا لا مكان للرد. والسبب لأنه عتق فلا يعود رقيقا بعد عتقه، وحينئذ نقول يتعين الأرش. القاعدة هذه مضطردة، إن تعذر الرد تعين الأرش. أقول يعني مثل السلعة هذه اللي راحت تعدي منها أو تغير من المشتري. نعم. ما نقول يعني هو الذي أتلفها. نعم. إذا كان هو الذي أتلفها فنقول له إن أما على المذهب فلا يرد علينا كما قلت. وأظنك ما فهمت المذهب زين. أنت ما فهمت المذهب الظاهر. المذهب ان الانسان بالخيار بين الرد والارش مطلقه، حتى لو السلع عنده الان حاضره ويمكن يرده، قال ما برده انا لازم يتثمن. معروف هذا خلاص. فالمؤلف رحمه الله يقول انه اذا تعذر الرد ما بقي عندنا الا الارش، يتعين الارش. اما على الراي الثاني اللي يقول ما لا ارش الا برضا البائع، فهنا نقول إنه لا أرش إلا برضا البائع، لكن إن تعذر الرد فلا بد من الأرش، لأن لا يمكن أن نضيع حق المشتري. وسبق لك أنني قلت إنه ينبغي أن يقال إن كان البائع قد غش فإننا نخير المشتري بين الأمرين، بين الرد والأرش. وأما إذا كان غير غاش فإن القول بإلزامه بالأرش فيه نظر. يقول وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. هذا الإنسان اشترى شيئا لا يعلم عيبه بدون كسره، يعني ولا يمكن انتفع به إلا بكسره، مثل بيض النعام ما يمكن أن ينتفع به حتى يكسر. هذا الرجل لما كسر البيضة وجد أن الذي كان داخلها فاسدا، وجد أن الذي كان داخلها فاسد، ففي هذه الحال له الخيار بين الإمساك في الأرش وبين الرد. لكن إذا ردها فإنه يرد أرش الكسر، هو نفسه عليه أرش الكسر. ما هو أرش الكسر؟ يعني نقص هذا البيض، لأن بيض النعام ينتفع به بعد إزالة ما في جوفه، ينتفع به كأواني، يجعل أواني ينتفع به. هذا الرجل يقول الآن إن كسرته على وجه ينقص به فإن عليك أرش الكسر. فنقول ماذا تساوي هذه البيضة لو لم تكسر، وماذا تساوي بعد كسرها؟ الفرق بين القيمتين يكون الأرش على من؟ على المشتري، هذا إذا رد. أما إذا أمسك فإن له الأرش كما سبق. أما إذا كان الشيء لا يمكن أن ينتفع به بعد كسره، مثل بيض الدجاج، كسر بيض الدجاج وجده فاسدا، ماذا يصنع المشتري؟ وش يجب للمشتري؟ يعني الرد؟ ها؟ قال ما خالف الرد، بس ما يدفع. قال البائع أنا إذا رددته أبيك ترد الكسور أيضا، ما نقول القشور لا فائدة منها. وكذلك نفس البيض لب البيض لا فائدة منه بالنسبة لبيض الدجاج. والسبب أنه إذا كان فاسدا لا يمكن أكله ولا الانتفاع به. ولهذا قال المؤلف: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. كان كبيض دجاج فإنه يعود بكل الثمن، يأخذ الثمن كله من المشتري من البائع. وهذا إذا كان قد سلم الثمن، أما إذا كان لم يسلم فإنه لا يرجع بشيء. أو عينه أو عينه، وإن لم تنقص القيمة كالخصاء للرقيق فإنه ينقص عينه ولكنه لا ينقص القيمة. مقابله جزء من السلعة، فإذا فقد جزء من السلعة لازم أن يفقد به جزء من الثمن. وهذا هو الأرش، هذا هو الأرش. شيخ الإسلام يقول: لا، إن الأرش عبارة عن معاوضة جديدة، لأنه للبائع الخيار أن يقول: أنا لا أريد هذا، إما أن تعطوني سلعتي كاملة وأعطيكم الثمن كاملا، وإما أن تأخذوها كاملة ولي الثمن. وذكرت لكم أن الأقرب عندي أنه إذا كان البائع غاشا فإن الصحيح ما ذهب إليه أصحاب المذهب، وإن لم يكن غاشا فإننا لا نلزمه بهذا التعويض الجديد. طيب، فيه رجل عيب متراخ، خيار عيب متراخ يعني أنه على التراخي وليس على الفورية، فلا نقول إنه بمجرد أن يعلم المشتري العيب يجب أن يرد، فإن لم يفعل فلا خيار له. لا، نقول له أن يتأخر يوما أو يومين ثم يرد، لأن هذا حق له، فلا يسقط بتأخر المطالبة به، فإن الحق الثابت لشخص لا يسقط إلا بإسقاطه إياه. وأما مجرد تأخير المطالبة به فلا يدل على إسقاطه. هذا هو التعليل، أن نقول التعليل لأن هذا حق ثابت له فلا يسقط إلا بإسقاطه. فإذا أسقطه وقال: إني علمت العيب ولكن اشهدوا أنني راض بهذا المبيع معيبا، سقط حقه. وأما إذا قال: علمت العيب وسكت، فلو الحق في المطالبة. ما يقول البائع: ليش ما طلبت من أول ما علمت؟ يقول: لأنه ليس على الفور، فهو حقه فمتى شاء طالب به. اللهم إلا أن يؤدي ذلك إلى إضرار بصاحب الحق، مثل أن يسكت حتى يزول الموسم، أو حتى تنزل الأسعار، ثم بعد ذلك يقول: أنا أريد رده. فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولا يجوز للإنسان أن يتصرف تصرفا يضر بأخيه المسلم. يقول مؤلف: ما لم يوجد دليل الرضا، ما لم يوجد دليل الرضا. فإن وجد دليل الرضا فإنه لا خيار. وش علامة دليل الرضا؟ علامة دلالة الرضا أن يبيعه أو يتصرف فيه بإجارة أو برهن أو ما أشبه ذلك، فإنه يدل على أنه راض به، تصرفه في هذا المبيع يدل على أنه راض بالعيب، ولولا أنه راض لطالب بحقه في العيب. طيب هل التجربة تدل على الرضا؟ ما تدل، لأن التجربة لا بد منها. طيب وقوله ما لم يوجد دليل الرضا، فإن وجد دليل الرضا فلا خيار. فإذا تصرف ثم بعد أن باع الشيء جاء المشتري الثاني ووجد العيب فرده بعيبه، هل للمشتري الأول أن يرده على البائع الأول بعيبه أو لا؟ لا، لأنه تصرف به تصرفا دليلا على رضاه به. أما لو قال أنا الله ما علمت وبعته غير عالم بعيبه، ولولا أن المشتري الثاني نبهني على ذلك ورده علي من أجله. علمه الأصل علمه، لا سيما إذا كان العيب ظاهرا. يقول ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. لا يفتقر ولا حكم، من حكم الحاكم، يعني لا يشترط لشخص وجد المبيع معيبا أن يذهب إلى القاضي ويقول احكم لي بصحة الخيار. لماذا؟ لأن هذا حق من الحقوق ثابت لصاحبه فلا يحتاج إلى محاكمة، وليس شيئا مختلفا فيه حتى نقول إن الحاكم يرفع حكمه الخلاف، بل هو أمر متفق عليه. ولا يحتاج أيضا إلى رضا ولا حضور صاحبه. نعم، فلو أن صاحبه لم يرضى كلمه قال والله أنا وجدت المبيع معيبا وهولتك إياه، قال لا أبد ما أرضى، ما تقولون؟ يلزم، نعم يلزم بقبول الرد. نقول هذا مالك والرجل لا يريده، ولا سيما إذا كان هذا البائع معروفا بالغش والخيانة، فإنه يجبر ويلزم ويؤدب على كتمه العيب. وهل يشترط أن يحضر صاحبه أم لا؟ فقل المؤلف لا يشترط، لأنه ليس عقد بيع يحتاج إلى وجود العاقد من بائع ومشتري، ولكنه فسخ عقد ثبت بالطرفين، فلمن له الحق أن يفسخ وإن لم يرضى الآخر؟ البائع صاحبي عن البائع. قال وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. هذه المسألة انتبه لها، اتفق البائع والمشتري على العيب، لكن قال البائع للمشتري إن العيب حدث عندك، وقال المشتري للبائع إن العيب حدث عندك، فلا يخلو من حالين، أحدهما أو إحداهما أن يمتنع صدق أحدهما، والثانية أن يحتمل صدق أحدهما. فإن امتنع صدق أحدهما فالقول قول من؟ قول الثاني الذي لا يحتمل قوله الكذب. إذا امتنع صدق أحدهما فالقول قول الثاني الذي لا يحتمل قوله الكذب. مثاله اشتريت غلام ولما ذهبت به إلى البيت نظرت وإذا فيه أصبع زائدة، أيقظ أخوك كم غسل؟ كم غسل؟ ها؟ ها؟ إيه ما خالد ما عليه أنك تغسل. شوف الماء البارد من البرادات أحسن أحسن. اشتريت الغلام وذهبت فيه إلى البيت ووجدت في ووجدت أصابع يديه رجليه 12 أصبعا، يعني فيه زيادة أصبع في كل قدم، فرجعت به على البائع فقال العيب حدث عندك. ايش تقولون؟ يمتنع صدقه؟ من القول قولها الآن؟ قول المشتري. قال المشتري هذا كيف حدث عندك؟ نقول المشتري احلف أنه ما حدث عندك وإنما حدث عند البائع، ما يحلف أيضا، لأن الحلف هنا لغو لا فائدة منه، فحينئذ يكون القول قول المشتري بدون يمين. طيب، الصورة الثانية، اشترى شاتا فلما ذهب بها إلى البيت وجد فيها دملا، تعرفون الدمل؟ وجد فيها دملا، فرجع إلى البائع وقال له إن الشاة فيها دمل، فقال إن الدمل حدث عندك، ما يقول قوله؟ ينظر إذا كان الدمل توه ناشئ ويمكن نشوءه في ملك المشتري فعلى ما يأتي إن شاء الله في الحالة الثانية، وإذا كان لا يمكن فإنه لا يقبل قول البائع. طيب، الجرح وجد حصل فيها جرح طري، جرح يثعب دما، فجاء المشتري البائع لما باع عليه الضحى، جاء إليه بعد الظهر وقال وجدت الشاة معيبة، وش اللي فيها؟ قال وجدت فيها عرقا يثعب دما، وهذا يخل بها. وجدنا وهاته وجدنا فيها جرح من سكين، لكن جرح طارئ، ما في دليل على ما تجمد الدم ولا في دليل على انه سابق. فقال البائع هذا منك، فقال المشتري ليس منك. من يقول قوله؟ قول البائع. يحتاج الى دليل؟ ما يحتاج الى دليل، لان هذا امر ظاهر ان القول قول المشتري، لا ما يحتاج، ولو كان، لأن جرح الطاري المعروف أن الجروح هذه يعني يثعب الدم منها 5 دقائق 6 دقائق ويقف، وهذا إلى الآن يعني توه ما فيه لا تجمد الماء الدم ولا توقف، ومثل هذا يدل على أنه لم يحصل إلا في ملك المشتري يقين. نعم، قلنا لك أنه ما يحتمل، ما يحتمل حدوثه عند البائع، أما شيء يحتمل فعلى الصورة الثانية التي تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إن القول قول المشتري، لأن هذا العيب جزء فائت في العيب، في العين المبيعة، والأصل عدم وجوده، الأصل عدم وجوده، فإذا ادعاه المشتري كان القول قوله. ولنفرض أن العيب، لنفرض أن العيب قطع أذن، قطع أذن، يقولون إن الأصل أن المشتري لم يستلم هذه الأذن، ولا لا؟ الأصل المشتري ما استلم هذه الأذن، فيكون القول قول المشتري. وكذلك العيب، كل العيوب حتى العيوب المعنوية يقولون إن الأصل عدم استلامها، الأصل عدم استلامها، فإذا كان الأصل عدم استلامها فإن القول فيها قول المشتري، هذا هو حجتهم. ولكن الصحيح أن القول قول البائع، لأن الأصل السلامة، والعيب طارئ حادث. فنقول لمن ادعى أن هذا معيب أثبت أنه معيب. فإذا كنا لا نقبل قوله أنه معيب فكذلك لا نقبل قوله أنه معيب قبل العقد. المشتري لو ادعى أن المبيع معيب وقال البائع ما في عيب أبدا، من القول قوله؟ قول البائع بلا شك، لكن البائع مقر بالعيب. لكن اختلف البائع المشتري هل كان قبل العقد أو بعده، فالبائع يقول بعد العقد والمشتري يقول قبل العقد. فما هو الأصل، السلامة أو الأصل العيب؟ الأصل عيب، نعم السلامة. فإذا كان لا يقبل قول المشتري في أصل وجود العيب فكذلك لا يقبل قول المشتري في زمن العيب. فالقول الصحيح أن القول قول البائع، ولكن لا بد من اليمين، فيقول والله ما بعته معيبا في هذا العيب وإنما بعته سليما منه. وإذا حلف على هذا الوجه قيل للمشتري لا خيار لك. واضح؟ نعم، هذا هو الصواب. وعليه فقول المؤلف رحمه الله فقول مشتر مع يمينه هذا الحكم، فما علته؟ لأن العيب جزء فائت، والأصل عدم تسلم المشتري له، فيقبل قوله في يمينه في أن هذا الجزء الفائت كان قد فات قبل العقد. وأما الذين يقولون إن قول البائع فيقولون إن الأصل السلام وعدم العيب فلا يقبل قول مدعيها أو مدعي العيب إلا ببينه. ويقول أيضا إذا كنا لا نقبل قول المشتري في أصل العيب فلا نقبله في زمن العيب، ما نقبله في زمن العيب لأن الأصل عدم وجود هذا العيب. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، لأن الأصل السلامة، وأن هذا المبيع تام الأعضاء وتام الصحة حتى يقوم دليل وبين على أنه فاقد ذلك. نعم. نعم. لا ما الوجه، لأن البائع إذا أنكر أصل العيب فإنه لا يقبل إلا ببينه، فإذا ثبت العيب بعد إنكاره فلا يقبل إنكاره أنه حدث بعده لأنه أنكر الأصل، ثم تبين أنه كاذب في إنكاره فلا يقبل منه. أما إذا قال نعم أنا أقول أنه الآن معيب بلا شك لكن هذا العيب ما حدث عندي، أنا أقول أصل السلام. قال المؤلف السادس خيار في البيع بتخبير الثمن، قول بتخبير الثمن متعلق بالبيع، يعني السادس خيار فيما إذا باع بتخبير الثمن. لا بتخبير يا أخي، قلتكم قبل وهو يقرأ أدلوها بتخبير جلباء، وتخبير مصدر خبر يخبر تخبيرا أي أخبر يخبر إخبارا أي نبأ ينبئ تنبئة أو أنبأ ينبئ إنباء أي أعلم يعلم إعلاما وعلم يعلم تعليما. هل نجيب زود؟ نعم. فمعنى تخبير الثمن يعني أن يخبر البائع بالثمن. نعم. وعلى هذا فيكون قوله بتخبير الثمن متعلق بالبيع، والبيع مصدر يعمل عمل فعله. يعني السادس خيار فيما إذا باع السلعة بالتخبير عن ثمنها فتبين أن خبره كاذب، فيقول مثلا اشتريتها بألف ثم يتبين أنه اشتراها بتسعمائة مثلا. الآن هذا للمشتري الخيار بأي سبب؟ والسبب سببه التخبير الكاذب بالثمن، لأن البائع خبره خبرا كاذبا بثمن هذه السلعة. عرفتم الآن؟ وهو نوع من الغش والتدليس، نوع من الغش والتدليس، فإنه أظهر أن السلعة بثمن كثير وهي في الواقع بثمن قليل، فهو حرام، أي الإخبار بخلاف الواقع حرام، ولهذا جعل للمشتري الخيار. قال المؤلف في تخفيض الثمن: متى بان أقل. وأما قوله أكثر فإنها لم توجد في كتب الأصحاب رحمهم الله، وهي عند التأمل لا وجه لها. متى بان أقل، فإذا أخبره بالثمن فبان أقل فله خيار، وإن بان أكثر ما له خيار. لكن هل للبائع الخيار؟ نقول أنت الذي جنيت على نفسك، لكن لو قال أنا نسيت، أحسب أنني قد اشتريته بخمسين وأنا مشتري وأنا مشتري بمئة لكن نسيت فأخبرت بأقل مما كان عليه في الواقع، نقول إن نسيانك لا يكون سببا لغرم غيرك. نعم. يقول بماذا يثبت؟ يثبت في أمور أربعة: في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. والبيع بالتخبير يقابله البيع بالمساومة. البيع بالمساومة، البائع حر. كيف؟ وش البيع بالمساومة؟ يجي لما إنسان يريد أن يشتري مني سيارة، أقسم ثم السيارة، أبيع عليك أو ما أبيع. لكن التخبير، البيع بالتخبير بالثمن، أن أقول أبيعها عليك بمثل ما اشتريتها به، هذا فيه نوع من التقييد، والأول فيه نوع من التحرر، يكون البائع والمشتري غير متقيدين بثمن. إن جاز لي أن ما سمح به بعت، وإلا فلا. والبيع في المساومة أسلم من وجه، ولكنه أخطر من وجه آخر. أسلم من جهة أنه ما يكون فيه كذب بالإخبار بخلاف الواقع، لكنه أخطر من حيث إن البائع ربما يطمع ويزيد في ثمن السلعة كثيرا، ففي كل منهما سهولة من وجه وخطورة من وجه آخر. وأيهن أشد طمأنينة للمشتري، المساومة ولا التخبير؟ الغالب أن التخبير أشد طمأنينة له، لأنه يقيد الثمن بما اشتريت به. يقول: يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. التولية هي البيع برأس المال، البيع برأس المال تسمى تولية، وسميت تولية لأن الإنسان البائع يجعل المشتري متوليا ما تولاه، متوليا ما تولاه داخلا مدخله، فلهذا نسميها تولية. مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء برأس مالي وثمنه علي 100، هذه نسميها تولية. واضح؟ الشركة أن يبيع بعضه، أن يبيع بعض المبيع برأس ماله، هذا مثل أن يقول بعتك على نصف هذا هذه الأرض، نصف هذه الأرض بمثل ما اشتريته بها، بمثل ما اشتريته به، وقد اشتريت الأرض ب10,000 ريال. كم تكون قيمة النصف يا عيسى؟ 10. يلا ما تبي حساب؟ ما ضبطت حساب. لماذا لم تضبط؟ طيب، قال بعتك نصف هذه الأرض بمثل ما اشتريتها به، بمثل ما اشتريتها به، وقد اشتريتها 100، أو بقسط ما اشتريتها به وقد اشتريتها 100، كم تكون؟ 50. هذه يسميها العلماء البيع بالشركة. لكن لاحظوا أن البيع بالشركة قد يكون تولية، وقد يكون مرابعة، وقد يكون مواضعة. المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، مثل أن يقول بعتك هذه السيارة بما اشتريتها به، نعم، مع ربحي 10 دراهم، نسميها إيش؟ مرابحة. ولا فرق بين أن يكون الربح معينا أو مشاعا، معينا بأن يقول 100 درهم، 200 وما أشبه ذلك، مشاعا بأن يقول على أن أربح العشر أو الربع أو الخمس أو ما أشبه ذلك. المهم لا بد أن يكون الربح معلوما. طيب، المواضعة عكس المرابحة، بأن يبيعه السلعة برأس مالها ونقصان معلوم أو خسران معلوم، على أن أخسر بالـ10 مثلا، بعتك إياها برأس المال على أن أخسر بالـ10، فإذا كانت بـ1000 تكون بـ900، وسواء كان النقص معلوما بالمشاع أو معلوما بالتعيين. فنقول على أن أخسر فيها 100 درهم بدون أن ينسبه إلى الثمن، أو يقول على أن أخسر فيها بـ110، فصار في الأنواع أيضا الآن 4: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. واعلم أن المرابحة والمواضعة تأتي في التولية والشركة، لأنه من الممكن أن يبيع عليه الكل بمرابحة، أو البعض بمرابحة، أو الكل بمواضعة، أو البعض بمواضعة، أو يبيعه تولية أو شركة. تولية بمعنى يبيعه كله برأس ماله، أو شركة بأن يبيعه نصفه برأس ماله. هذه الأنواع الأربعة تسمى تخبير البيع بتخبير الثمن، البيع بتخبير الثمن. يقول المؤلف رحمه الله: ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. معلوم، لأنه إذا لم يعرفه صار مجهولا. لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. فلو قال بعتك هذا البيت برأس مالي والمشتري لا يعلم، فإن البيع غير صحيح، السبب لأن الثمن مجهول، ومن شرط ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوم. واضح؟ طيب، المؤلف يقول لا بد أن يكون من لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، والبايع ما يشترط معرفة رأس المال؟ لا لا لا، ربما ما عرف، ربما يكون البايع له وكيل يبيع له يشتري، ولا لا؟ ها؟ لا، افرض لي وكيل مثلا، يعني وكيل في معرض السيارات، وجالني واحد وقال بك ابي اشتري منك براس المال بالتخبير بالثمن من هذه السيارات، وانا ما ادري بماذا اشتراها وكيل، هو يدري ولكن انا ما ادري، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، لكن المؤلف لم يذكر علم البايع، لأن الغالب أن البايع يعلم، هذا السبب، وإلا لا بد من علم البايع والمشتري برأس المال، فإذا كان أحدهما جاهلا به فإنه لا صح البيع، لأن من شروط البيع العلم بالثمن لكل من البايع والمشتري. قال وإن اشترى بثمن مؤجل ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري خيار. طيب، الآن هذه الأنواع الأربعة إذا تم البيع فيها وكانت موافقة للواقع هل للمشتري خيار؟ ها؟ يعني قال بعتك برأس مالي ورأس مالي ألف، وتبين أن رأس مالي ألف، ها؟ ما له خيار. وكذلك في الشركة والمرابحة والمواضعة، ما دام تبين الأمر أنه على الواقع فلا خيار، لكن إذا تبين على خلاف الواقع فله الخيار. واستمع الآن، إن اشترى بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري فللمشتري الخيار. طبعاً البائع اشترى هذا البيت بمئة ألف لمدة سنتين، فجاء إليه شخص آخر ليشتريه منه، قال ببيع عليك برأس مالي، من بكاسب عليك، أنت رجل طيب وحبيب، كم رأس مالك؟ 200 ألف، فباعه بمئتي ألف ونقذ له 200 ألف، المقدار سليم؟ سليم، 200 ألف، لكن هناك صفة تستلزم زيادة الثمن لم يبينها البائع للمشتري. ما هي الصفة؟ تأجيل الثمن. تأجيل الثمن غالبا يزيد به الثمن، لكن البائع ما أخبر المشتري، قال أخبره أني مشتريه بمئتين إلى أجل إلى سنتين، ما اشتراه مني بمئتين، ولكن أقول أبيع عليك برأس مالي بمئتين، وأنا صادق فيما قلت أني شري بمئتين، للمشتري الخيار ولا لا؟ له الخيار. فإذا قال البائع أنا ما صدق ما كذبتك، اشتريته بمئتي ألف وبيت عليك برأس المال 200 ألف، وش يقول؟ ها؟ نعم، يقول كذبتني لأنك اشتريته مؤجلا، وثمن المؤجل الثمن المؤجل غير الثمن الحاضر، هذا واحد، هذا اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له. من اللي ما تقبل شهادته له؟ الأصول والفروع والزوجة والزوجة. هذا رجل اشترى بيتا من زوجته بمئتي ألف ريال، وجاه إنسان وقال بيكتبوا عليه برأس ماله، قال نعم جاء عليك 100 ألف ريال، لأن هذا رأس ماله عليه، ولم نخبره أنه من زوجته، كان له خيار ولا لا؟ ها؟ يقول له خيار. وش الخيار؟ ليش؟ قال لأن الغالب أن الإنسان يحابي زوجته، قد يشتري منها ما يساوي 200 وهو لا يساوي إلا 180 مثلا، وكذلك بالعكس. وكذلك لو كان اشتراه من ابنه، اشتراه من ابنه بمائتي ألف، وجاء إنسان باع عليه برأس ماله بمائتي ألف ولم يخبره أنه اشتراه من ابنه، فلو خيار. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اشترى من ابنه فربما يحابيه ويشتري منه بمائتين ما يساوي 180. إذن إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له وهم الأصول والفروع وأحد الزوجين فإن للمشتري الخيار إلا إذا بين له. وظاهر كلام المؤلف أن له الخيار وإن لم يكن محاباة، يعني لو فرض أن الثمن هو الثمن وأنه لو اشتراه من غير زوجته مثلا لكانت هذه قيمته، فإن له خيار، لأنه يقال لماذا لم تخبر؟ أقول اشتريته من زوجتي، اشتريته من أبي، اشتريته من ابني، حتى يكون المشتري على بصيرة. أو اشتراه أيضا بأكثر من ثمنه حيلة، بأكثر من ثمنه حيلة، يعني مثل أن يشتريه تحيلا لاستخلاص حقه، هذا واحد أطلبه 10,000 ريال وأبى أن يوفيني إما لفقره أو مماطلته، فوجدت معه سيارة تساوي 8,000 ريال تعطني هالسيارة 10,000 ريال، اشتريتها 10,000 ريال وش لأجله؟ أستوفي بها. فجاءني رجل وقال أريد أن تبيع عليه السيارة برأس مالها، فقلت بعتها عليك برأس مالها وهو 10,000 ريال وهذا وثيقة البيع، ولكني ما بينت له أنني اشتريتها استيفاء، فله خيار. السبب لأن قيمتها كم؟ 8,000، وأنا اشتريتها بعشرة استنقاذا لحقي، ولهذا قال أو بأكثر من ثمنها حيلة. وهذه صورة من صور الحيلة، وإلا يعني قد يكون هناك أشياء أخرى فيها أعني فيها رعيته فيها لمصلحتي، كما لو اشتريتها بأكثر من ثمنها من أجل أن يؤجرني بيته مثلا، أو من أجل أن يزرعني مزرعته، أو ما أشبه ذلك. فإنه في هذه الحال إذا تبين أنه أكثر من قيمة المثل فإن للمشتري الخيار. نعم. إيه، لكن هل يبيع الرأس مال؟ أخشى أنه يبيع مساومة مو تولية. إيه لا، ما يجوز هذا حرام عليه. ها؟ أعوذ بالله. جدد درس اليوم. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري خيار. باع بعض الصفقة يعني اشترى مثلا 3 سيارات اشتراها بستين ألفا، كم ثمن كل سيارة؟ 20,000. هو باع سيارة منها، أي من الثلاث، باعها بقسطها من الثمن 20,000، ثم باع الثنتين تولية بكم؟ 40,000. قال بعت عليك هاتين السيارتين برأس مالي وهو 40,000. ثم تبين أنه قد اشترى 3 سيارات وباع واحدة، فللمشتري الخيار، وهذا معنى قوله أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، فنقول للمشتري الخيار. لماذا لم تقل له إنني اشتريت بعت عليك سيارتين من 3 تولية برأس المال؟ لا بد أن تبين. وهذه المسألة اختلف فيها المؤلف والمذهب. فالمذهب يقولون إنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار لأنه في ضرر، وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه خيار، لأنه إذا كان ينقسم بالقيمة فإن القيمة قد تزداد إذا ازداد المبيع وقد تنقص، كما هو معروف من بيع الجملة والتفريد. أما إذا كان الثمن ينقسم عليه بالأجزاء بحيث كل جزء له قسط من الثمن، فإنه إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن وباع الباقي تولية ولم يذكر أنه باع منها شيئا فلا خيار له لأنه لا ضرر عليه. فهذه السيارات 3 قيمتها مجموعة ومتفردة 1 60,000، كل سيارة 20,000. فإذا باع واحدة 20,000 فإنه بالضرورة يكون الباقي بكم؟ 40، ولا ضرر على المشتري. بخلاف ما إذا اشترى كيسا من القمح اشتراه 90 درهم ثم باع ثلثه 30 درهما فإنه في هذه الحال ربما يكون الباقي يساوي 60 وقد لا، وقد لا يساوي 60 وقد يساوي أكثر من 60. فإذا كان الثمن ينقسم بالقيمة على المبيع فإنه إذا باع بعضه ولم يخبر به فللمشتري الخيار، وإن كان ينقسم بالأجزاء، إن كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فإنه لا حرج أن يبيع البعض أو أن يبيع الباقي بقسط من الثمن وإن لم يخبر المشتري. وهذا التفصيل أقرب إلى الصواب، هذا التفصيل أقرب إلى الصواب لأن المشتري لا ضرر عليه إطلاقا. أما ظاهر كلام المؤلف فإن فيه الخيار مطلقا، سواء كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء أو ينقسم عليه بالقيمة. نعم. جهاز شيخ صار في صدى صوت خرب التسجيل. ايش؟ الميكروفون شيخ صار في صدى خرب التسجيل وقت التسجيل. نعم. وزي تفاوت منها طيب ومنها طيب. يحرق عليها يعني بشعر واحدة ثم يضربونها في عدد. مثلا قد تبلغ 300 ريال واحد يقف الحرج مع 300 ثم يعطى مثلا 3000 هل يلزم هنا ان يخبره لانه قد يتفاوت السعر؟ إيه يعني هنا الثمن ينقسم بالقيمة، أقول الثمن الآن ينقسم بالقيمة بلا شك. بس مجزأة يعني. هي مجزأة لكنهم قالوا إنها من 300 ريال كلها على سبيل ما يسمونه بالتعديل، لأنه يعني أهون عليهم إن نقول هذه 250 وهذه 350 وهذه 300 وما أشبه ذلك. إنما حقيقة الأمر أن قيامها تختلف، فعلى هذا إذا باع شيئا منها فلا بد أن يخبر به لأن الثمن ينقسم عليها بالقيمة لا بالأجزاء، بخلاف السيارات. السيارات هي ما تختلف، كل سيارة 20,000. نعم. الفرق بينهما أن أن تفرق الثمن على المبيع بالأجزاء أن يكون كل جزء يساوي قسطه من الثمن. مثلا إذا كانت ثلاث قطع فإن كل قطعة تساوي ثلث القيمة، لكن بالقيمة مثل ثلاثة أجزاء أو ثلاث قطع، لكن كل قطعة تختلف عن الأخرى بالقيمة. اشترينا هذه القطعة الثلاث مثلا ب300 لكنها تختلف، هذه تساوي 120 وهذه تساوي 80 وهذه تساوي 100. ما يجوز، لأن يعني قد يختلف التقدير، لا بد أن يخبره، يقول بعت عليك هذه برأس مالي وقد بعت منها كذا وكذا. أما المذهب أما كلام المؤلف ففيه الخيار مطلقا، حتى الذي ينقسم عليه الثمن بالأجزاء يكون للمشتري الخيار، لأنه ما أخبره بالواقع. نعم. إيه. العلة عدم الإخبار، وهذا قد يؤدي إلى الغش. وإن كان لم يضره شيئا. نعم. نعم. ها؟ لا ما في تلخيص. لأن باعه القطعة بقصة من الثمن. ها؟ إذا لا أجعلها تولية. لا يبيعها توليه، يبيعها مساومة وينتهي الموضوع. يقول المؤلف رحمه الله: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ عرشا لعيب أو جنات عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. هذا من ضيق البيع بالتولية وشبهه. ما يزاد في ثمن في مدة الخيار أو يحط منه في مدة الخيار يجب أن يخبر به. مثال ذلك: بعت عليك هذه الدار بـ10,000 ريال، وفي مجلس الخيار أسقطت عني 1,000 ريال، كم صارت؟ 9,000. إذا بعتها تولية لا بد أن أقول إني اشتريتها بـ10 وأسقط عني 1,000، لا بد من ذلك. هذا إذا كان الإسقاط في زمن الخيار. أما إذا كان الإسقاط بعد التفرق، مثل أن اشتريت هذه البيت بـ10,000 ريال وتفرقنا وأتيت بالدراهم إلى البائع فقال إني الآن أسقط عنك 1,000 ريال، فهنا لا يجب الإخبار. ولهذا قال في مدة الخيار، فهنا لا يجب الإخبار، لأن إسقاط بعد الثمن متى كان؟ بعد لزوم البيع. ولذلك لو أن الرجل أبرأني من جميع الثمن وبعتها تولية، هل هذا حرام ولا لا؟ ليس بحرام، لأن الرجل أبرأني بعد تمام البيع. وهكذا إذا أبرأني من البعض بعد تمام البيع وانقضاء الشرط. والحاصل الآن أن ما يزاد في الثمن أو يحط منه إن كان في مدة الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط، وجب الإخبار به. وإن كان بعد لزوم البيع لم يجب الإخبار. كذلك ما يزاد منه في ما يزاد في الثمن. اشتريت منك هذا البيت بـ10,000، ثم لما أردت أن أسلمك 10 قلت لي إن 10 قليلة، لابد تكون بـ11، فهنا يجب علي أن أبين، أقول اشتريته بـ10 وزاد علي 1,000. وإن شئت فقلت اشتريته بـ11 ولا حرج، لكن الأول أبين وأحسن، أن أقول اشتريته بـ10 ثم زاد علي 1,000 في مجلس الخيار. نفس الشيء، وش العلة في الخيار؟ على الا ما انه في زمن الخيار يعتبر العقد قائما، حال عقد قائمة، ولا يستقر الثمن الا بعد انقضاء زمن الخيار. فاذا اشتريته بعشرة ثم نزل لي واحدا في زمن الخيار، ما يجوز اني اقول راس مالي عشرة ولا ابين. نزل النصيب او كل واحد اذا نزل لا بد ان اخبر. هذا اذا كان في زمن الخيار، اما بعده فلا يلزمه. اي نعم نعم نعم، لو ابراه إيه، لكن إلى أبراه وش بي ما عنده عوض يقول بيعتك توليته. وشريت أنا بعشرة. شريتها بعشرة ثم أبرأك، فأنت الآن ستقول بعتها برأس المال الذي أبرأني منه. إيه ما في معنى، لا لا بأس. من الذي اشترى من الذي أبرئ؟ إيه نعم، إذا لم يخبره بالواقع لا بد أن يخبره ويقول إنه كان بكذا ثم أبرأني، لأنه الآن إذا باعه بس في مسألة الإبراء لا ترد علينا في الواقع، لأنه مسألة الإبراء مو بائع برأس المال إذ لا مال عنده الآن، ما في رأس مال أبرأه منه، لكن لو أبرأه من بعضه يمكن. طيب يقول: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. ما يؤخذ أرشا لعيب مثل أن اشتريت سيارة بعشرة آلاف ريال ثم تبين بها عيب قدر بألف ريال فأخذت الأرش، أردت أن أبيعها تولية فقلت للذي يريد شراءها إنها تحصلت علي بأحد عشر ألف، هذا ما يجوز. وش السبب؟ لأن الأصل أنها في عشرة والألف هذا جاء أرشا لعيب، فيجب أن أخبر بالواقع وأقول اشتريتها بعشرة وصار فيها عيب قوم بألف فصارت علي بأحد عشر.